بداية المتفقه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وقفنا في السنن القولية عند السنة الثامنة، السنة الثامنة الزيادة على تسبيحة الركوع. وهناك أدعية كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع يستحب للمسلم أن يقولها أو يقول بعضها. سأذكر لكم بعض هذه الأدعية وأنتم تكتبون هذه لتغايروا بينها وتطبقوا السنة ولو مرة في العمر. فخذ عندك مثلا ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات. فخذ عندك هذه السنة أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذه ثابتة في صحيح مسلم، كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يعني سبوح، سبوح يعني يسبحه الخلائق، قدوس تقدسه الخلائق وتعظمه، رب الملائكة أي خالق الملائكة وإلههم، والروح يعني رب الروح وهو جبريل عليه السلام. خذ عندك سنة أخرى رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو راكع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله عنها كان يكثر من ذلك في الركوع والسجود يتأول القرآن. وما قالش الكلام ده إلا بعد فتح مكة، بعد فتح مكة نزل قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعدها بعد ما نزلت السورة دي بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. ومن أدعية الركوع أيضا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وفي رواية وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وهناك دعاء آخر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عند النسائي بسند صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. طيب الجماعة اللي بيقيموا الليل خذوا دعاء هو كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل رواه أبو داود بسند حسن. أنتم بتكتبوا الكلام ده ولا لا؟ اكتب هذه سنن كالدرر، سنن اعملها طبقها ولو مرة في عمرك كله. هذه سنة رواها أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو راكع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. طيب ننتقل إلى السنة التاسعة وهي الزيادة على تسبيحة السجود. من المعلوم أن تسبيحة السجود واجبة، التسبيحة الأولى واجبة، لكن ما زاده المصلي على تسبيحة السجود فهو إيه؟ سنة. جميل. طيب ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ ثبت عند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو ساجد سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وكان أحياناً يكررها أكثر من ذلك كما ثبت في صحيح مسلم. والدعاء الثاني في الركوع سبحان في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات، يعني زيادة وبحمده. الدعاء الثالث في السجود، وهذا الدعاء دعاء سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا رواه أبو داود، لكن الدعاء الجيدة رواه مسلم في صحيحه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، زي الركوع بالضبط، سبوح قدوس رب الملائكة والروح وهو ساجد. الدعاء الرابع وهو ساجد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا في الصحيحين أيضا. الدعاء الخامس في السجود رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. خذ دعاء آخر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، اكتبه، وهذا الدعاء الآخر رواه مسلم أيضا في صحيح، كان عليه الصلاة والسلام يقول وهو ساجد اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. النبي بيعلمنا عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وعلانيته وسره وأوله وآخره. طيب سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، النبي معصوم ولا مش معصوم؟ النبي معصوم عليه الصلاة والسلام، فكيف يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله؟ قال العلماء يعلم أمته كيف يدعون ربه، يعلم المذنبين كيف يستغفرون، المذنبون من أمثالنا، يعلم المذنبين من أمثالنا كيف يستغفرون ربهم وهم سجود. الأمر الثاني أنه يتواضع لربه تبارك وتعالى فيدعو دعاء المخطئ وإن لم يكن مخطئا، دعاء المذنب وإن لم يكن مذنبا، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. طب خد بقى الدعاء ده، كان النبي بيقوله هو ساجد، وما تقول ليش ما سمعتوش قبل كده وأول مرة اسمعه في حياتي. طيب كويس إن أنت أول مرة تسمعه في حياتك، هتتعلم سنة جديد، الحمد لله إنك لم تمت وأنت تجهل هذا الدعاء. هذا الدعاء رواه الحاكم وصححه، وله شواهد بها حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو ساجد سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي. الله، دعاء جميل يستخرج الخشوع والخضوع من القلب. الدعاء مرة أخرى، سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمتك علي، أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي. هذا تذلل بين يدي الله عز وجل واعتراف بالذنب واعتراف بالجناية، والله عز وجل كريم، من اعترف بجنايته لله غفر الله له وتاب عليه وعفى وصفح، فالله عز وجل عفو كريم. خذ عندك دعاء آخر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول وهو ساجد سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة مثل الركوع تماما. خد دعاء آخر كان يقوله وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم أيضا في صحيحه، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، يكرر ذلك في سجوده. خذ دعاء آخر رواه ابن أبي شيبة والنسائي وصححه الحاكم والذهبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلمت، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلمت. خذ دعاء آخر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهذا الدعاء نسميه دعاء النور، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله وهو ساجد، وثبت أيضا أنه كان يقول في ذهابه إلى المسجد. هذا الدعاء الذي رواه مسلم في صحيحه يقول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. كتبت، أعيده مرة أخرى لتكتب، أعيده مرة أخرى لتكتب، بارك الله فيكم. يعني الحديث رواه مسلم في صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. معنى الحديث ده إيه؟ قال العلماء: الإنسان إذا خرج من بيته احتوشته الشياطين لتضله عن سبيل الله، فإذا قال الإنسان هذا الدعاء فإن الله يحفظه بهالة من النور من كل ناحية، فلا تستطيع الشياطين أن تخترق هذه الهالة فتصل إليه، فيكون في حفظ من؟ في حفظ الله. اللهم احفظنا بحفظك يا رب. جميل. دعاء أخير كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ثابت أيضا في صحيح مسلم، كان عليه الصلاة والسلام يقول وهو ساجد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي يعني لو جلست أحمدك ليل نهار فأنا لا أستطيع أن أوفيك شيئا من حقك، ولا أستطيع أن أشكرك حق شكرك، أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أنت كما حمدت نفسك. ربنا سبحانه وتعالى حمد نفسه، أول الفتحة ربنا بيقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، وفي آيات كثير الحمد لله في الأولى والآخرة إلى آخر. طيب تعال معي لنأخذ سنة مهمة جدا، وهي السنة العاشرة والسنة الحادية عشرة. السنن دي إن شاء الله هنوضحها لكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.